لكن يتوفرون به. فلن ألا تسأل عن المرأة ماذا يحاول؟ أنحبل أنحبل ووقضى أم ضلال مضافي أم ضلال مضافي أنحبل إيش؟ فيقضى أنحبل فيقضى أم ضلال مضافي أو أنحبل فيقضى أم ضلال مضافي في هذه الوجهات. وأنحبل يكون خبر لمبتدأ محذوف بالشيء ونحبل يكون نحبل فيه بالنصر على الاشتغال أو خبر لمبتدا حسوب خبر لمبتدا هو نحبل أو هو فعل مفعول هو مبتدا خبر لمبتدا ولا خبر لمبتدا هو نحبل أبدا فيقضيه والثاني منكم يا عرب البيت ابي يا عبد الحميد غلطان ما في عبد الحميد ليس الكاتب ليس انتبهوا راجع الاسمون ذكره الاسمون حالي شيخ حاتم اما ادهان على جهه النفس بدل بدل من ايش بدل من ماذا لأن هذا مضمن مخمو وبدل مضمن همزة يلي همزة يلي همزة متى تقول من ذا السعيد ولا معلم روح القاعدة ما نظمها ابن مالك في رسالته ولكن ما فهمت به الآن على النصب بدل وعلى هذا إذا كان إذا كانت ماذا هذا إيش إذا كانت ماذا مبتدا بدل من ما وذا هذا خبره هنحبون هذا بدل من ما لأن المبتدا هناك لأن لا تضمن معنى الانتصار الوجه الثاني انتبه الوجه الثاني الوجه الثاني كمان كذلك بدل على النص طبعا بدل لأنه من الكل من ماذا لأنه تضمن معنى الانتصار وهذا قال لك يقول لك الاسمون يدل على إلغاء إلغاء ما نصبه نحبل وأما الرف يدل على إعماله على أن ذا هذا ذا هذا موصول انتبه راجع تخر فيك يعني مفعول به خبر مفعول به خبر ايوه انا احبل هذا ليس خبر ابدا بدل من اعرابين من النصب ومن الرفع ما فهمتم اعرابه هذا بدل من ماذا كلها اذا نصبت لان ماذا كلها تضمن معنى الاتفاق البدل من الانتفاض لازم ان يكون بعد الهمزه كما قاله ابن مالك في باب البدل وبدل مضمن الهمزه يلي همزا كما استعير ام علم امثل كلها يلزم بعده الصله وكلها كل الموصوله فيقضى اعرابها فعل فيقضى ماذا يحاول انا احبه سيقضى هذا فهذا فهو السببية منصوب يعني فعل؟ منصوب يعني مضمرة منصوبا بعد فهي السببية في جواب الاستفادة فيقضى أم بلال مضافية أم بلال هذا معطوف على إيه؟ أنا أحبه هيا خلينا كلها يلزم كل الموصولات يا إخواني كل الموصولات تلزم بعد صيلة بعد الصيلة هذا لا تتقدم على الموصول ولا معمول الصيلة لا يتقدم على الموصول وليمة اسكت لا تقول ولا شيء وليمة يا سميك وليمة جمع الموصول لا تتقدم على الموصول ولا معمول الصيلة لا يتقدم على الموصول لأن العائد حتى العائد تقدم العائد لأن الصيلة يعني جزء من الموصول يقول ابن مالك في الكافية يعني وصيلة المغصول منه كالعجل وبصلها حتم وسبق لم يجد. انتبه إنا لله هذه القواعد التجربة التي في الكافية يعني طبعتها الجامعة ولكن ما حصلت من الكافية. الكافية يعني ما هو ضد الإنسية دارت الإنسية هذا خلافة من الكافية أمس حتى هذا الغامدي ما حفظ الكافية أخذها يمكن وحطها يعني في الرفع من فينا بس إلا لله كثير نخذوها من فينا وإلا الكافية فيها علم كثيرة فيها القسم فيها ضمير السأل فيها ضمير الفقر فيها علوم ليست في ألفية أمس رسلاها باب القسم الذي كتب في القرآن قام القسم هذا الذي في القرآن ليس موجود في الحديث كما ليس موجود عند القافية في الألفية لا يا زمان زمن الله حالك ايش مكان كلنا نعم انظر كل الموصولة الاسمية والحرفية تلزم تلزم الصيغة هذا الا ان الموصولة الحرفية لا يرجع اليها الضمير لان الحرف لا يرجع اليها الضمير الضمير هذا العائل هذا مختص ناس بالموصولة الاسمية واضح وكلها كل الموصولات يلزم وصلته بعده هذا الدليل على انها لا تتقدم الصيغه ولا مأمور الصيغه لا يتقدم عن الموصول على ضمير الله يكون مشتملا لا مشتمله الصيغه هذا على ضمير لائق موافق للموصول في الافراد والتذكره والتسميه والزب والطائف هذا معنى لائق الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها هي التي تبين معنى الموصول ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته كذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم كذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وقد يكون الموصول لفظه مذكر ولفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى او مجموعا او غيرهما وغيرهما المشترك الموصول المشترك لك فيها اعتباران اعتبار اللفظ واعتبار المعنى امسك نحو من وما اذا وجاء الاعتباران في القران واحد ومنهم من يستمعون إليه يعتبر المعنى فيها في الموصول ولذلك الضمير واو الجمع ومنهم من يستمع إليه يعتبر فيه اللفظ أمس نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ مراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمن على حسب ما يعنى بهما وجملة أو شبهها الذي يوصل الآن يبين لكم من عند الله ابنه كفل الآن يبين لكم لأن ابن مالك قال وكلها يلزم بعده صيلة الآن في البيت هذا يبين لكم ما الذي يكون صيلة للموصول صلة للموصول يكون صلة للموصول ثلاثة أشياء يعني جملة الجملة هذا إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. واضح؟ جملة هذا يفترض فيه أن تكون خبرية لا إنشائية ولا طلبية، لأن ما في فائدة. لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه، إيش فائدة هذا؟ ولا إنشائية. ما أنت تعرفونه؟ ما ونهى ودعوا وصد وعرض وحظهم تمنى وثماني بس للنفس ما يكون ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما هذا يقول كذاك النكر قد كبر. لا كذاك النكر هذا ما نص على وأنه ينصب المضارع بعد هذه وجودا جواب النفس. نص على هو أنه من المعطلق والمعطلق كمان انتهت عند قوله يس جعف والرجع انتبه يا تعالى عندك أشوفها. واضح؟ هذا ما طلب هذا لا يكون واحد منهم يعني الموت. لا يكون ثلاثة من الموت. يفترض في السيرة هذا أن تكون خبرية لفظا ومعنى. هذا الذي بعث الله رسوله، هذا الجملة الذي بعث الله رسوله، بعث هذا الجملة التي هي لا خبرية لفظية لفظا ومعنى. هذا لا يجوز أن تقول جاء الذي ليس هو قائم، لأن هذا يساعد انشاء به كمن عند الذي ابنه كفر. وكذلك يكون صلة للموصول شبه شبه يس صلة للموصول شبه الجملة، وهو الصرف والجار والمجرور. ولكن الصرف هذا بشكل والجار والمجرور هذا ان تحصل الفائدة به، فان لم تحصل الفائدة بواحد منهما لا يجوز. أن يكون تامين بأن تحصل الفائدة لواحد منهم من لحظة وجاء الذي عندك، هذا الذي حصل الفائدة بالظرف هذا. ولكن الصلة مقدرة، أي جاء الذي استقر عندك أو كان عندك، وهذا الظرف والجر والمجرور لا يقدر لهما إذا كان واحد منهما صلة للموصول إلا للفعل، لا يقدر له هو الفاعل، بخلاف إذا كان واحد منهما خبر من مبتدا أو أو أو حال أو صفة. لون من فين أنت في الليالي التي راحت هنا؟ أنت يا محمود لون من فين كنت؟ لا تحضر. هيا واضح ولا؟ نمشي. نعم. معنا الشيخ الطرف الناقص. معنا غير الطرف الناقص غير التام. وطب جاء الذي بقى. والفائدة. يعني يكون متعلق يعني. لا فائدة فيه. معناه لا يحتمل. والساع الذي بقى. الذي بقى واثق. سنة الموصول. ولا جاء الذي اليوم. هل فيه فائدة؟ يلي تابع سلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ولكن الجملة هذا خبرية لفظا ومعنى، فخرجت الجملة الطلبية أو إنسانية. ونعني بشبه الجملة الطرفة والجارة والمجرورة، وهذا في غير صلة الألف واللام وسيأتي حكمها. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. أحدها أن تكون خبرية. الثاني كونها خالية من معنى التعجب. الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. لا الذي لكنه قائم. الاستدراك لا يكون إلا من كلام. نعم. الترجمة جملة قبلها. واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي اضربه اضربه خلافا للكسائي رحمه الله ولا جاءني الذي ليته قائم كلام فاضي خلافا لهشام من هشام ما هو بعد ما الشيخ جاء الذي بعتكه او اعطيتك الذي بعتكه لا هذا هذا اذا اعتبرت الانسان لا تكون لا يجب اذا اعتبرت الخبر الاخبار هذا يجب وافترز بخالية من المعنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية وافترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم لماذا لم تكن التعجبية سلسلة للمصر لأنك لا تكون لا فيها معنى الإفشاء وإن هذه اختلفوا فيه بعضهم قالوا انها خبرية وبعضهم قالوا انها إنسائية لا إنسائية نعم الذي قال نعم فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم ويشترط في الظرف والجار والمجرور أنتم تتركون الكتب ما تحضرون يعني الخوفة الذي يفكر هذا الكتاب الذي فيها غلاف نعم ولا تحضرون ثمن السنين ينبغي لكم ليه أن طالب العام الماضي تحضر السنين وتحضر في درس ابن عاصم تصريح لا وتحضر ثمن هذا يكفي عن التصريح إذا أحضرت يعني السنين يكفي وكذلك يعني ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم وصفة صريحة صلة أن كونها بمعرب الأفعال قلب ولما تكون إيه؟ ولما يكون يعني صلة ولما تكون صلة صفة صريحة ولما ليس السبب عادي ولما ما تعرف خلي الغاني دي الذي يدعي هات لا الغاني ولما لا تكون صلة الموصولة لا تكون إلا صفة صريحة كمان أما الصفة التي عارضت الاسمية لا تكون مثل الصاحب هذه الصفة الأصل لكن عارضت الاسمية يا صاحب الجلال ماذا هي؟ اسم الفاعل صاحب هذا من صاحبه ولكن عرضتها الاسم وكذلك ألف أفضح أمسك لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ لأن لا تدخل على المضارع لا تدخل على الأفعال لا تدخل على الأفعال لأن ألف اسمع ألف يبدوها يبدو مثل ويش؟ مثل ألف تعريف في الغلام وألف التغليفات في الغلام تخص بالأسماء يعني احترازا من أهل المعرفة أسماء واضح فالعرض أعطوها الموصولية لأنها اسم يعني صيلة نفذها اسم لأنها هي ألهبة لأنها تتصل بالفعل واحد نفذها اسم لفظ أداة التعريف مثل ألف هذا ومعناها إيش فعل لأن إيش يعني ألف في الضارب يعني لأن الضارب هذا بمعنى الذي يضرب جاء الضارب معناه أن جاء الذي يضرب بمعنى يضرب فلذلك أعطوه يعني صيلة لفظها لفظ الاسم لأن هي لفظها زي لفظ المعرفة فاهم ولا ومعناها فعل معنى المضارع جاء الضارب زيدا معناه جاء الذي يضرب زيدا ولذلك شوف هذا من القصص التي تسمون لو كان عندكم الاسمون من كتب الكبار شوفوا زي ما قلت لك ولذلك لا اسمع لا انت ما تبغي قواعد العدل بل تبغي الطرير والقواعد العدل كان عندك كتب الكبار زي خذهم ويكون عندك الاسمون مع حاشيه الطبان ان يكون عندك التصريح مع ياسين هذه الكتب التي هي يبن او الخضري نعم هذا كل يعني انا بقول اذا كان عندك هذا التصريح انا اشرح ولكن ما شفته الا ولكن احنا ما شفته ما شفته لا انا عندي ولكن اذا كان عندك الاسمون وعندك التصريح وعندك هذا وعندك الكتب هذا تكفي يعني لإلا غير واضحه يا شيخ لإلا ما فهمناها ليش ما فهمتها؟ ليش ما فهمتها؟ واضحه الهذا بلفظه مثل ألف الغلام ألف الغلام لا تتصل بالأفعال لا تتصل إلا بالأسماء نعم لفظه ومعناها يعني ألف الغلام لفظها لفظه مثل لفظ ألف ومعناها يعني إيش اسم فأعطوها العرب أعطوها سيلة لفظها لفظ الاسم المساعد ومعناها الفعل الجملة ها هذا العلة العلة هذا يشوف الكتب هذا تشوفها وكونها ايش بمعرب الافعال قلب قل كونها كون الهذا متصلة ليش بالمعرب من الافعال وهو المضاد قليل مثل ما انت بالحكم ترضى حكومته وللاصيل ولا جرئي والجدل وللأصيلة ولا ذرئي والجدل هات هذا شهر فمحمود عمي وللأصيلة وللأصيل ولا ذرئي ولا ذرئي والجدل عمي علي بل بس لا ما تعرف الأصيل ما يجوز يا شيخ لا رف ما في ما نافية أه؟ ما نافية تعمل عمل الكلام تعمل ايه؟ ما تقول تعمل عمل ليس عند من من العرب تعرف يعني تعمل عمل ليس من هو من العرب ايش؟ بني تميم لا حول ولا قوة جدان العرب الحجازيون كلهم من الطائف ومن اتهامها كله يعني يعملونها عمل ليس ولكن بشروط الشروط هذا ما لنا شغل الان نشكو هذا الا اذا وصلنا الى ما في تعمل عمل ليس فهمت ولا يقول ابن مالك في الكافيه اهل الحجاز معناه اهل الحجاز من هم العرب حجازيون أهل الحجاز الحاكم ليس ما إن عدم إلا وإن قدم ذو خبر ميت وخروبة أعمال فهند على هذا الشيء في الكافر واضح وقال ابن مالك يعني في يده أعمال ليس أعمل تبادون إيه معابق النسيب وترتب يده وأما العرب تميميون أهل نجد ما يؤمنونها ابدا بل يهملونها لانهم يقولون انها حرف ما هذا حرف مشترك والحرف المشترك لا عمل له فهمت ولا ولكن القران جاء باعمالها فما يعمله الحجاجيون قال الله تبارك وتعالى من سورة يوسف ما هذا بشر ما ناسية عاملة عملة عمل ليس ها حسب به داء اسمها مبني على سكون المحدث بشر هذا خبره منصوب ما فهمت ولا وكذلك في سورة المجادلة ما هن أمهاته ما هن أمهاته هن هذا بلاء بقصد وهذا في محل رفع أمهاتهم خبر منصوب بالأثر لأنه يجمعون ما أنت أنت إيش عربي أنت اسمها اسمها ها اسمه إيش مبني على مبني على على الحكم نعم في محل محل رفع طيب نعم بالحكم الحكم جار ومجرور ها جار ومجرور خبرهما خبرهما خبرهما ليس ينصب خبر ها أصل بس كم من الجحر؟ الحكم خبر ما خبر ما منصوب ولا مجرور؟ مجرور هو يرفع مرفوع خبر ما ليس خبرها يرفع أنت ما زلت تعمل عملا كان كان خبرها يرفع لا لا لا خبر ولا خبر لا خليها ليس انت ما مرت لأعمالنا وقف حول زمن الله حارس حارب له الحكم الباب زايد الحكم مجرور بالباء زايد طبعا في محل نصب في محل نصب خبر لا انا اريد ان مجرور لفظ يفرق محله منصوب محله انا اعرف هذا لما هذا للبعد بلا في المغرب لا نحن هذا نقول هذا اهل الصخره يقولون العرب ايش يقولون فيما ما انت بالحكم هذا عود ها ها البايس يعني معروف انه خبر ولكن ايش يعربونه هم يعربونه يجادلونه هذه الشر كلها الباء زايده الحكم يسمع خبر ما منصوب وعلامته نصبه الفتح المقدر منع من ظهور استقرار المحل بحركه حرف الجر كان هذا اعراب طيبه نعم لما رايته ما رأيت الإعراب هذا طيب ولكن نحن نقول مجرور في اللفظ منصوب في الحكم على أنه خبر الماء طيب لو قلنا يا شيخ كلاهما جائزة لو قلنا لكن لازم التعريف حتى تعبرون الناس مثل هذا لو قلنا أن الخبر محذوف متعلق بجار ومجرور ما أعطي الحرف الجاري لا يتعلق بمحذوف هذا شك الكلام لو قلنا هذا أما لا تقول غلطة شيخ الحكم ما هنا غير عامل لأن الشاعر في رزق كبير لا روح لا تقول الحكم ولو كان كمين وعيبه هذا كذلك أنت ايش قال لك؟ انت بالحكم اللي ترضى حكومتك اهو ايش قال لك؟ كمل العراب يا شيخ كمل؟ هذا بعد كمل كمل العراب هذا العراب الصحيح هل ترضى حكومتك؟ اللغة ليس بالفرد هو تكلم بلغته يا شيخ ولو تكلم بلغتها هذا نحن نتكلم بلغة الحجازية نعرف لغتنا ها نعرفه حسب الآية لأن ما في مانع في ذلك واضح بني على بني تميم اذا اردت هذا اسمع يا اعرابي على راي حجازيين انت حجازي تبغي تسوي لهذا لا ها نقدر ان نقول ما في غير عامل لا عمل له انت كان يريد الفرز بهذا انت مبتدا بالحكم ياس مصدق واجب الحكم خطا هاي الملا ليست لا باء كمان زايد لا نقل الحكم الحكم مرفوع طيب ما نقول الأصيل يا شيخ عدم على محل خبر ما غير العام. لا هذا على على عدم اعمالي. واما على اعمالي اعمال الحجازيين. لا العرب الحجازيون لا تتركوا لا تقتل لا تقتل لهم. لهذا الحجازي هذا الذي مال الى وترك لغته. هذا لغته. سليم يا شيخ. الساعة سليم ولكن متى؟ ولكن الوجه هذا ما هو يعني. ولو كان السائل هذا له اعراض هذا يجوز هذا وحده هذا كما تقول هذا انت هل قرر حكومته يا شيخ؟ هل ليش عربه؟ عندي انا العراق هذا اسمه موصول يا شيخ اسمه موصول؟ ايش عربه؟ مبني على ايه؟ على السكر في محل في محل طبعا لا رفع ولا ايه ولا نصر اما رفع ما او نصر او جر او جر او جر نعم جر او نصر او نعم لا لا الرفع هذا ما في الا عند بني كمية في المحل نعم في المحل